بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة أهل مكة جهرا مستعينا بربه الذي أمره بتبليغ هذا الدين واثقا بحسن العاقبة، ومعه أولئك الصحب الذين ثبتوا وآمنوا فكانوا القاعدة الأولى لتحمل ما سوف يأتي في قادم الأيام حينما تغضب قريش فتسومهم سوء العذاب وتنتصر لباطلها، وهذه سنة الله عز وجل. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. الذين كفروا أيها الإخوة يبذلون أموالهم في سبيل باطلهم، ويبذلون دماءهم في سبيل باطلهم، ويبذلون أبناءهم في سبيل باطلهم، والذين آمنوا أشد حبا لله. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فكان الإسلام والإيمان بالله عز وجل وتوحيد الله سبحانه وتعالى هو الركيزة التي ارتكز عليها أولئك الصحب الرعيل الأول الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. صناديد قريش وكبارها وساداتها الملأ، منهم الوليد بن المغيرة المخزومي وهو والد خالد بن الوليد رضي الله عنه، والعاص بن وائل السهمي من بني سهم هو والد عمرو بن العاص، وعمرو بن هشام وهو أبو جهل والد عكرمة رضي الله عنه، والمجرم أبو لهب عبد العزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم والذي كان أشد الناس أو من أشد الناس عداوة له، والنضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط وأبي بن خلف وأمية بن خلف. هؤلاء الملأ الذين تمالأوا واتفقوا واجتمعوا على حرب الإسلام والمسلمين وعلى اجتثاث هذه الدعوة من بدايتها حتى لا تكون سببا في ذهاب ما هم فيه وفي ذهاب آلهتهم. لكنهم في أول الأمر ماذا فعلوا؟ وهذا أخرجه أبو يعلى بإسناد صححه كثيرون من أهل العلم من حديث عقيل بن أبي طالب قال: جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا: إن ابن أخيك هذا قد آذانا في نادينا ومسجدنا فانهه عنا. فقال: يا عقيل انطلق فأتني بمحمد. قال: فاستخرجته من بيت صغير فجاء في الظهيرة في شدة الحر، فلما أتاهم قال: إن عمه يقول له للنبي صلى الله عليه وسلم: إن بني عمك هؤلاء زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم فانتهي عن أذاهم. فحلق النبي صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء فقال: أترون هذه الشمس؟ ترون هذه الشمس؟ قالوا: نعم. قال: فما أنا بأقدر أن أدع ذلك منكم على أن تشعلوا منه بشعلة. وفي رواية: والله ما أنا بأقدر أن أدع ما بعثت به من أن يشعل أحدكم من هذه الشمس شعلة من النار. هذا هو الثبات أيها الإخوة، الثبات على المبدأ، الثبات على الإيمان، الثبات على الحق الذي أنت عليه موقن به، إن عشت عشت كريما وإن مت في سبيله مت شهيدا. فقال أبو طالب: والله ما كذب ابن أخي قط، فارجعوا راشدين. رجعوا أيها الإخوة وفي نفوسهم أن يبيدوا هذا الدين وأن يستأصلوا شأفته وكل أتباعه. ولكن قبل ذلك حصل موقف للوليد بن المغيرة، وكان هذا الرجل يعتبر الأول في سادات قريش أو من أوائلها عقلا وحكمة ورأيا، لكنها الهداية التي لا تعترف بأي شيء من هذا، هي هداية يهبها الله عز وجل لمن يشاء. أسأل الله لي ولكم الهداية. قصته: الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فكأنه مال له وتأثر بسماع كلام الله من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ هذا الكلام المجرم أبا جهل فذهب إلى الوليد بن المغيرة وقال: يا عم، إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا. قال: لما؟ فإنهم والله يعلمون إني لمن أكثر أهل مكة مالا. قال: رأوك تذهب إلى محمد فقالوا لعلك محتاج. فاستكبر الرجل وأخذته عزة الكفر، فقال له أبو جهل: إذن قل في محمد قولا يعلم قومك أنك لم تتبعه، ويستنكر محمد ومن معه قولك هذا. فماذا قال هذا الرجل؟ ونسأل الله الثبات إن شاء الله، نكمله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.